بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فالسند المتصل إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال في كتابه الشمائل المحمدية: باب ما جاء في خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي أن هذا الباب يبين فيه ما ورد من أحاديث ومن أخبار في خضاب الرسول عليه الصلاة والسلام. والخضاب كالخضب مصدر، بمعنى تلوين الشعر بالحناء أو غيره، بمعنى تلوين الشعر بالحناء أو غيره، وهو فيه خلاف بين أهل العلم في وجوبه أو استحبابه، وعند أكثر أهل العلم أنه سنة، اختار بعض العلماء وجوبه، والاختيار أنه يخضب الشعر أو اللحية إذا كان فيها الشيب، وبعض أهل العلم يرى جواز التخضيب ولو لم يكن فيها شيب بشرط اجتناب السواد، ومنهم من يرى جواز التخضيب ولو بالسواد على الإطلاق، والأقرب هو ما ذكره عليه الصلاة والسلام حيث قال: غيروا الشيب ولكن جنبوه السواد. فإنما يغير إذا كان شيب ويجتنب منه السواد، وقوله غيروا الشيب يدل على الوجوب وهو خيار بعض العلماء. وذكر المصنف هنا أربعة أحاديث، أولها قوله: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن إياد بن لقيط قال أخبرني أبو ريمثة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن لي فقال: ابنك هذا؟ فقلت: نعم. أشهد به. قال: لا يجني عليك ولا تجني عليه. قال: ورأيت الشيب أحمر. قال أبو عيسى أي الترمذي: هذا أحسن شيء روي في هذا الباب وأبصر، لأن الروايات الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيب. وأبو رمثة اسمه رفاعة بن يثربي التيمي. فقال رحمه الله: هذا ابنك، أي قوله عليه الصلاة والسلام ابنك هذا، كأنه على الاستفهام وكأنه أخبر بابن له، فلما جاءه قال: هل هذا هو ابنك الذي أخبرت به؟ فاستفهم عن كون ابنه، فقال: نعم أشهد به، أي أشهد على أنه هذا ابني. فقال: لا يجني عليك ولا تجني عليه، فكل واحد جنايته على نفسه، كما قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال: ورأيت الشيب أحمر. قال: ورأيت الشيب أحمر، أي مخضب، فهذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم خضب، وهذا ثابت في حقه عليه الصلاة والسلام، فقد خضب عليه الصلاة والسلام، لكن تخضيبه كان قليلا يعني على قلة، والأكثر تركه لذلك كما قال أهل العلم، والحديث سنده صحيح وله متابعات وشواهد. قول الترمذي: هذا أحسن شيء روي في هذا الباب وأبصر، يعني هذا أمثل وأحسن ما روي، وقوله هذا أحسن شيء وأصح شيء لا يلزم منه التصحيح، لأنه قد يكون أفضل الأسانيد ولكن قد يكون فيه ضعف، يعني أمثل من غيره، لكن الحديث هنا سنده صحيح، هذا الحديث سنده صحيح. نعم. لأن رواية أنه عليه الصلاة والسلام لم يبلغ الشيب المراد لم يبلغ الشيب الكثير حتى يحتاج للخضاب، ومع ذلك فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه خضب. ثم قال حدثنا سفيان بن وكيع وفيه ضعف، قال حدثنا أبي عن شريك أيضا فيه ضعف عن عثمان بن موهب قال سئل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وهل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال أبو إسحاق خضب يعني هل لون وغير شعره بالخضاب الحناء وغيرها؟ فقال أبو هريرة نعم، الحديث سندي ضعف، ولكن ستأتي حديث أخرى فيه إثبات أنه عليه الصلاة والسلام خضب، فيحمل أنه خضب في وقت وذاك كان يسيرا وترك الخضاب في أغلب أوقاته عليه الصلاة والسلام. قال أبو عيسى وروى أبو عوانة هذا الحديث عن عثمان بن عبد الله بن موهب فقال عن أم سلمة. هذا الطريق ذكره الترمذي من طريق عثمان بن عبد الله بن موهب عن أم سلمة وفيه انقطاع، ولكن قد روى البخاري في كتاب اللباس قال عثمان بن عبد الله بن موهب وقلت ودخلت على أم سلمة فأخرجت إلينا شعرا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم مخضوبا. ذكر البخاري صحيحه من طريق عثمان بن عبد الله بن موهب قال دخلت على أم سلمة فأخرجت إلينا شعرا من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مخضوبا. هذا يدل على أنه كان قد خضب عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا إبراهيم بن هارون قال حدثنا النضر بن زرارة وفيه ضعف عن أبي جناب أيضا فيه ضعف عن إياد بن لقيط عن الجهذمة امرأة بشير بن الخصاصية قال أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته ينفض رأسه وقد اغتسل وبرأسه ردع من حناء، وقيل في بعض النسخ ردع قال شك في هذا الشيخ والحديث سنده فيه ضعف. قوله أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته ينفض رأسه أي من الماء وقد اغتسل وبرأسه ردع، والمراد به لطخ من زعفران، ففيه دليل على أنه ماذا كان يخضب عليه الصلاة والسلام. قال شك في هذا الشيخ، والشك هو من إبراهيم ابن هارون. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أنبأنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة قال أنبأنا حميد عن أنس قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا. نعم. ردع من حناء. نعم. قال مخضوبا قال حماد وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عقيل قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس مخضوبا، أي أنه هذا يستدل به على أنه كان ماذا فيه الخضاب. لكن هذا قوله عند أنس رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس مخضوبا هذا قد ذكر وجاء في حديث عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيب. فبعض العلماء قدم رواية الصحيحين وحكم على هذه الرواية بالشذوذ، خاصة وأن في سندها عمرو بن عاصم وأيضا عبد الله بن محمد بن عقيل، وبعضهم جمع بحيث أنه كان يعني يخضب يسيرا كان يخضب قليلا، ولكن الغالب في وقته أنه لا يخضب صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أنه عليه الصلاة والسلام خضب شيئا من شعر رأسه لكن على قلة، وأغلب أحيانه لم يكن يخضب. قال باب ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ما ورد من الحديث في كحله وكيف كان يكتحل عليه الصلاة والسلام. والكحل نوع من الزينة يوضع في العين للاستشفاء، ويوضع أيضا للزينة كذلك، وجاء فيه أحاديث وجاء فيه ترغيب من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سنة عند بعض العلماء. قال ابن العربي: فائدة الكحل من ناحيتين، الأولى للزينة والثانية للتطيب وأيضا للتقبب، فإذا استعمل بنيته فهو يقوي البصر وينبت الشعر. قال: حدثنا محمد بن حميد الرازي قال: حدثنا أبو داود الطيالسي عن عبد الله بن منصور عن عكرمة بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اكتحلوا بالإثبت فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. يجلو البصر أي مفيد للعين، وينبت الشعر الذي يوجد على العين. حديث هذا سند عباد المنصور وضعيف. وجاء معنى النبي صلى الله عليه وسلم كان له مكحلة بضم الميم، وهو ما يكتحل به. المكحلة بضم الميم وهو ما يكتحل به، اسم آلة، وإن كان الأشهر في اسم الآلة يكون مكسور الفاء، يقال فيه المفعلة، مفعلة ومفعل كمرود، وهنا جاء بالضم فهو من النواجذ. مكحلة الآلة التي يكتحل بها، يكتحل منها كل ليلة ثلاثة أيام، ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه، ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه، وإنما كان هذا ليلا منه عليه الصلاة والسلام، لأنها الاكتحال في الليل أبقى للعين وأمكن في السراية إلى طبقاتها، ولأنه يلتقي عليه الجفنان. والحديث سنده ضعف، وهو مخالف لما جاء من أمره عليه الصلاة والسلام بالاكتحال وترا، وهنا قال اكتحل في اليمنى ثلاثة وفي اليسرى ثلاثة، والأرجح ثبوتا أنه كان يكتحل في اليمنى ثلاثة وفي اليسرى ثنتين حتى يكون وترا. وسنذكر الأحاديث في آخر الباب إن شاء الله تعالى. طيب، وهذا الباب ذكر فيه المؤلف ستة أحاديث بطرقها وحاصلها أربعة. قال: حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري قال: أخبرنا عبيد بن موسى قال: أخبرنا إسرائيل بن يونس عن بن المنصور لفظة حا للتحويل، أي تحويل السند، يقال تحويل السند أو يقال الحديث أو يقال حائل أو يقال صح، والأصح أنها حاء بمعنى تحويل الإسناد، ينتقل إلى إسناد آخر. قال: حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا عبد بن منصور عن كلمة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتحل قبل أن ينام بإذنه ثلاثا في كل عينه. وقال يزيد بن هارون حديثه إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها عند النوم ثلاثا في كل عين، وقد سبق. قال: حدثنا أحمد بن منية قال: حدثنا محمد بن يزيد عن محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالإثبات عند النوم فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. وهذا الحديث سند ضعف لكن يشهد له أحاديث تأتي، ففيه الترغيب في الاكتحال. عليكم بالإثبات بكسر الهمز، والإثبات نوع من الكحل، أي التزموه ويكون التزامكم له عند النوم لأنه أنفع. نعم، وأصل الحديث ثابت لطرق أخرى ستأتي. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: عن عبد الله أو عن عبد الله بن عثمان بن خزيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خير أكحالكم الإثم. هذا خير الكحل، وخيريته باعتبار حفظه صحة العين، لكن لا في مرضها، لأنه لا يكتحل عند مرض العين لأنه يزيدها رمدا، وإنما يكتحل عند صحة العين، الاكتحال به لا يوافق الرمد. قال: إن خير أكحالكم الإثم، يجلو البصر وينبت الشعر. وسنده حسن. قال: حدثنا إبراهيم بن المستمر البصري قال: حدثنا أبو عاصم بن عثمان بن عبد الملك عن سالم بن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالإثم فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. وهذا سنده ضعيف لكن يشهد له ما سبق، يشهد له ما سبق. والحاصل أنه عليه الصلاة والسلام كان يكتحل، وكان يكتحل وترا. قد جاء الحديث عند أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا اكتحل أحدكم فليكتحل وترا. وجاء في حديث آخر أيضا أنه من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل في عينه اليمنى ثلاث مرات، وفي اليسرى مرتين، هذا هو الأقوى. وبعض أهل العلم قال كان يتحد ثلاثا في اليمنى وثلاثا في اليسرى، وقيل ثلاثتين في اليمنى وثنتين في اليسرى والخامسة يقسمها بينهما، وقيل ثلاثا في اليمنى وثلاثا في اليسرى والسابعة يقسمها بينهما. والصواب ما ثبت من حديث أنس ثلاثا في اليمنى وثنتين في اليسرى. وجاء في حديث أنس أيضا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كحل بهذه العين ثلاثا وفي هذه العين ثلاثا، وهذا كما ذكرت فيه ضعف. والأقوى أنه في العين اليمنى ثلاثا وفي اليسرى اثنين. قال باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ما ورد من الأخبار الحديث في كيفية لباسه عليه الصلاة والسلام. والأبواب الأولى ذكر بعدها باب الترجل وباب الخضاب وباب الكحل، ثم جاء بباب اللباس لمناسبته لها في أنه نوع من الزينة، واللباس ما يلبس على الجسم وله أحكام، فقد يكون واجبا كستر العورة، وقد يكون مندوبا ومستحبا كأفضل وأحسن الثياب للعيد والجمعة، وقد يكون محرما كالحرير للرجال، وقد يكون مكروها كبعض أنواع اللباس، وقد يكون مباحا وهو ما عدا ذلك. وذكر في هذا الباب 16 حديثا. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا الفضل بن موسى وأبو تميلة وزيد بن حباب عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. وهذا إسناد حسن، هذا أحب ما كان يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم وهو القميص. والقميص اسم لكل ما يلبس من المخير الذي له كمان وله جيب، له كمان وله جيب ويلبس على الثياب ولا يكون من الصوف، سمي بالقميص من التقمص بمعنى التقلب لتقلب الإنسان فيه، وقيل باسم الجلدة التي هي غلاف القلب فإن اسمها القميص. وإنما كان أحب الثياب إليه عليه الصلاة والسلام لأن القميص أستر للبدن من غيره، ولأنه أخف على البدن ولابسه أقل تكبرا من لابس غيره كما قال بعض أهل العلم. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا فضل بن موسى عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص، رواه الترمذي ومكرر الحديث السابق. وقال أيضا حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال حدثنا أبو تميلة عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه القميص. وهذه ثلاث أسانيد لحديث واحد، وإنما كلها من طريق عبد المؤمن بن خالد، وكررت الأسانيد فقط إلا في الإسناد الأخير، فإن زياد بن أيوب زاد فيه عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة عن أم سلمة قال، أي تلمذي، هكذا قال زياد بن أيوب في حديثه عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة، وهكذا روى غير واحد عن أبي تميلة مثل رواية زياد بن أيوب، أي بإدخال أم عبد الله بن بريدة بينه وبين أم سلمة، وهذا الذي صوبه البخاري رحمه الله تعالى، وصوب غيره إسقاط أم عبد الله بن بريدة، فيكون الإسناد من طريق عبد الله بن بريدة عن أم سلمة مباشرة. والحاصل حديث ثابت وفيه استحباب القميص، وأنه كان أفضل الثياب وأحبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وأبو تميلة يزيد في هذا الحديث عن أمه قال وهو أصح، قال وهو أصح، يعني تلمذي قال هذا أصح، ذكر أمه أصح من حذفها، وكأنه نقله عن البخاري، لأن تلمذي ذكره في كتاب العلل نقلا عن البخاري رحمه الله تعالى. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن الحجاج قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن بديل يعني ابن ميسرة العقيلي عن شهر بن حوشب وفيه ضعف عن أسماء بنت يزيد وهي بنت السكن وهي ابن السكن. قالت كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ أو الرسغ أو الرسغ. والرسغ أو الرسغ هو مفصل ما بين الكف والساعد من الإنسان، هذا هو الرسغ، هذا هو الرسغ. والحديث رواه أبو داود أيضا والنسائي في السنن الكبرى ولكن في سنده ضعف. واستحب بعض العلماء أن يكون الثياب إلى غاية الرسغ، إلى غاية الرسغ. وحديث رواه أبو داود في كتاب اللباس من سننه، لكن في إسناده ضعف فلا يثبت، في إسناده ضعف فلا يثبت. وذكرت بعض الأحاديث أن كم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزيد على الرسغ إلى الأصابع، ولكن هي أحاديث فيها ضعف، هي أحاديث فيها ضعف. والحاصل أن الكم لا بأس أن يزيد على الرسغ أو أن يكون دونه، وإنما الذي لا يجوز هو أن يكون أوسع أطول من الرسغ إلى الأصابع، يقصد به صاحبه التكبر والخيلاء. وهذا قد وقع في زمن مضى كما حكى ذلك الحافظ زين الدين العراقي رحمة الله تعالى عليه. فإن كان يقصد من وراء ذلك الخيلاء والتكبر فإن ذلك ظاهر في التحريم وإلا فلا. قال حدثنا أبو عمار حسين بن حريث قال حدثنا أبو معين قال حدثنا زهير عن عروة بن عبد الله بن قشير عن معاوية بن قرة عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة. في رهط، الرهط جمع لا مفرد له، يطلق على الجماعة من الثلاثة إلى التسعة. في رهط من مزينة لنبايعه، وإن قميصه لمطلق، أو قال زر قميصه مطلق أي مفتوح. قال فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم. وهذا إسناده صحيح قد رواه أحمد وغيره. وكان الصحابة رضي الله تعالى عليهم كل منهم يحب أن يرى خاتم النبوة من النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله وإن قميصه لمطلق أي قميص طوق قميصه مطلق غير مزرور، بل كان محلولا. وجاء في أحاديث أنه عليه الصلاة والسلام كان يفتح أزرار قميصه، بل بعضهم كان يرى أو بعضهم يرى أن هذا من السنة أحيانا أن يفتح زر القميص، ولكن هو جاء من عادته صلى الله عليه وسلم، فأحيانا كان يفتح وأحيانا كان يعني يقفل. ولا شك أن مثل هذا يراعى به عرف الناس، فإن كان فتح أزرار القميص بحيث يظهر صدر الإنسان على صورة قد لا تكون متعارف عليها وقد يفتح المروءة في الزمن الحالي فإن ذلك لا يفعل، وإلا فلا بأس. أما فعله مع الأقارب والمحارم فلا بأس بذلك. أو قال زر قميصه مطلق، الشك من شيخ الترمذي وهو أبو عمار. نعم. قال فأدخلت يدي في جيبه أي جيب القميص طوقه المحيط بالعنق حتى يمس خاتم نبوة النبي عليه الصلاة والسلام ليراه وليتبرك بمسه صلى الله عليه وسلم. والحديث دل على حلية لبس القميص وحلية وجود الأزرار ومشروعية ذلك وحلية إطلاق وسعة الجيب بحيث يدخل اليد فيه، وأن إدخال يد غيرك في الطوق لمس البدن أن ذلك إن لم يكن لشيء ممنوع فإنه جائز ولا إشكال فيه. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن سلمة عن حبيب الشهيد عن الحسن عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو يتكئ على أسامة بن زيد عليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم، وهذا إسناد صحيح. وقال عبد بن حميد قال محمد بن الفضل سأل لي يحيى بن معين عن هذا الحديث أول ما جلس إليه، فقلت حدثنا أحمد بن سلمة فقال لو كان من كتابك، فقمت لأخرج كتابي فقبض على ثوبي ثم قال أمليه علي فإني أخاف أن لا ألقاك، فأمليته عليه ثم أخرجت كتابي فقرأت عليه. فقوله خرج وهو يتكئ على أسامة عليه ثوب قطري نسبة إلى القطر، وهذا القطر نوع من البرود اليمنية يتخذ من القطن، وفيه حمرة وأعلام مع نوع من الخشونة، فهو نوع من الحلل الجياد كان يلبسه عليه الصلاة والسلام، تحمل من بلد البحرين، اسم بلد البحرين تسمى قطر فتنسب إليها. قوله قد توشح به أي وضعه فوق آتقه أو اضطبع به، وقيل وضعه فوق آتقه، وقيل تلمط به ورمى أحد طرفيه على جانب والطرف الآخر على جانب الآخر على الجانب الآخر، فصلى بهم أي أنه كان مستور العاتقين. ثم ذكر الترمذي قول عبد بن حميد وهو شيخه في هذا الإسناد، قال محمد بن الفضل سألني يحيى بن معين، يحيى بن معين من أئمة الحديث، سأل شيخه محمد بن الفضل عن هذا الحديث أول ما جلس إليه، قال حدثني بالحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يتوكأ على أسامة بن زيد وعليه ثوب قطري توشح به فصلى بهم، فجاء ليحدثه فقال حدثنا حماد بن سلمة، فقال لا لو كان من كتابك، يعني حدثني من كتابك حتى لا يقع الخطأ، فقام ليأخذ الكتاب فقال لا حدثني فإني أخاف أن لا ألقاك، يعني ربما دخلت البيت لتأتي بالكتاب فتموت قبل أن ترجع، فلا أكون قد سمعت منك الحديث. وهذا من شدة يعني حفاظهم على الوقت ومن شدة حرصهم على العلم وعلى الحديث وعلى تحصيله والاستباق في الخيرات والمسارعة في سماع الحديث والتحصيل له خشية أن يفوتهم، وهذا من أعظم ما يكون حفظا للوقت. قال فأمليته عليه ثم أخرجت كتابي فقرأته عليه، يعني لما أملاه كتبه ثم تأكد من الكتاب، فيه الحرص على المبادرة لسماع الحديث ولسماع العلم. قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن سعيد بن إياس الجريري وفيه ضعف واختلاط، قال عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه ثم يقول اللهم لك الحمد كما كسوتنيه أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. وهذا إسناد حسن رواه الترمذي في جامعه وأحمد وأبو داود وغيرهم. قال كان صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا، إذا جاء بثوب جديد سماه باسمه، قيل أنه أعطى له اسما فسماه، وقيل سماه باسمه بنوعه، هذه عمامة أو هذا قميص أو هذا سروال أو هذا إزار أو هذا رداء أو نحو ذلك أو نحو ذلك، يسميه باسمه ثم يقول اللهم لك الحمد كما كسوتني، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. وأيضا إذا لبس اللبس الجديد فيحمد الله على ذلك وهكذا غيره. قال لك الحمد كما كسوتني، أي كما وفقتني للاكتساء به فلك الحمد، فالحمد مختص بك، أسألك خيره وخير ما صنع له، أي أسألك خيره في ذاته، خير الثوب ويعني بقاؤه ونقاؤه، والخير الذي صنع لأجله من التقوي به على الطاعة وصرفه فيما يرضي الله تبارك وتعالى نظرا لصلاح نية صانعه وستر العورة به، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له، هكذا كان صلى الله عليه وسلم يدعو إذا لبس ثوبا جديدا. وأيضا كان يقول الحمد لله رزق لي وكسو لي من غير حول منا من غير حول مني ولا قوة، هذا أيضا كان من دعائه عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود الترمذي من حديث أنس. وكان إذا رأى غيره لبس جديدا قال البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا، والحديث صححه بعض أهل العلم. قال حدثنا هشام بن يوسف الكوفي قال حدثنا القاسم بن مالك المزني عن الجريري عن ابي نضره عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه اي نحو الحديث السابق. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن ابي قتاده عن انس بن مالك قال كان احب ثيابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه الحبره. وهذا اسناد صحيح وقد رواه البخاري ومسلم. فهذا فيه أنه عليه الصلاة والسلام كان يحب هذا النوع من اللباس وهو الحبرة. الحبرة بوزن عنبة وهو برد وثياب يماني من قطن محضر أي مزين ومحسن ومخطط بخطوط. فكان صلى الله عليه وسلم يلبسها وكانت لينة رفيقة حسنة مناسبة لجسمه عليه الصلاة والسلام إذ كان جسده الشريف على غاية النعومة واللين فوافقه في اللين والنعامة عليه الصلاة والسلام. وهذا لا يعارض كونه كان يحب كان أحب الثياب إليه أبيضه فإن هذا الحبر فيه شيء من البياض. ولا يعارض أيضا أنه أحب الثياب إليه القميص صلى الله عليه وسلم فكان يفتن بلبس القميص وأيضا يلبس الحبرة كذلك كما قال أهل العلم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بليق ساقيه. وهذا إسناد صحيح وقد رواه البخاري ومسلم. قال عليه حلة حمراء الحلة ما يتحلى به الإنسان أو يتحلله جسده حمراء والمراد بالحمراء ليس الأحمر القاتم وإنها حمراء يميل إلى اللون البني كما سيأتي ذكر كلام ابن القيم رحمه الله. كأني أنظر إلى بليق ساقيه أي بياض ساقيه صلى الله عليه وسلم لكون الحلة كانت إلى أنصاف ساقيه صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على جواز النظر إلى ساق الرجل وهذا من إجماع العلماء ما لم يؤدي إلى الفتنة وأنه يندب تقصير الثوب إلى نصف الساق فإن طال فإلى الكعبين فإن جاوز الكعبين فإن كان خيلاء عد من الكبائر العظيمة وإن كان من غير خيلاء فهو كبيرة أيضا يعذب صاحبها في النار كما قال أهل العلم. وفي الحديث كل شيء مأبو من عدم أسفل من الكعبين من الإزار في النار. قال سفيان أراها حبرة أي هذا الثياب الذي رآه عليه أبو جحيفة السوائي كان نعم فضل من الحبرة. ذكرت يوم أمس أو قبل حديث النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله يوسف أو قال لو كنت مكان فدعيك لأجبت. ولأن بعض الإخوة لم يفهم الحديث المقصود في الحديث لما دعي يوسف فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. يعني إنسان يدخل السجن مظلوم ثم يأتيه رسول الملك ويقول الملك يدعوك لتخرج من السجن ماذا يفعل؟ يقول راح يثبت يخرج يجري. فيوسف عليه الصلاة والسلام قال ارجع إلى ربي فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهم. صبر عظيم. فيقول صلى الله عليه وسلم لو كنت مكان فدعيت لأجبت. هذا المقصود من الحديث. النساء هذا مشكلة النساء. مشكلة النساء. مش نقول ما شاء الله يجيك مشروع آخر بس نسيب نغلق المسجد. ما يكفي. سامي. كنا مشينا نشتي من النساء، النساء مش كل النساء. الله النساء. حضرة الشيخ من فضلك تكلم إلى النساء ليقللن من الفوضى، لأننا لا نسمع شيئا. وسألتك البارحة عن عدة المرأة المطلقة، هذه سائلة امرأة شاهدة شاهدة من أهلها. رجل مقيم بفرنسا صام في البلاد 17 يوم، الباقي من الأيام يصومها في فرنسا، فيسأل عن زكاة الفطر، هل يوكل من يخرجها عنه هنا في البلد أم بفرنسا، كما علما أنه يقيم بمنطقة لا يوجد فيها المحتاجين المسلمين، كذلك يسأل عن كيفية إخراجها نقدا علما أنه تخرج بفرنسا قيمة 15 يورو للفرد، وهذا يخرجها المهم هو يخرج الزكاة حيث يكون في يوم العيد، المكان الذي يعيد فيه يخرج فيه الزكاة، إذا عيد هنا يخرج الزكاة هنا، إذا كان عيد فرنسا يخرجها في فرنسا، فإذا لم يكن هناك بفرنسا من يحتاجها من الفقراء والمساكين المسلمين فيخرجها أو يوكل من يخرجها عنه في بلده ويخرجها طعاما ويخرجها طعاما. وبالنسبة للمرأة المطلقة عدتها تعتد في بيت زوجها، قالت هل تكون بواجباتها معه من طبخ وغسل لثيابه واستئذان الخروج؟ نعم نعم، ولكن تكون يعني في منأن عنه، تكون في منأن عنه لأنها لا تزال في حكم زوجته، في حكم زوجته، لأنه يستطيع أن يرجعها متى أراد ما دام طبقا أولى أو الثانية، لكن هي تباعده وتبقى في مكان نائية في البيت وتخدمه وتستأذنه، فإن أراد أن يراجعها أتى بشاهدين أو أشهد شاهدين وراجعها، فإن انتهت المدة العدة فإذا انتهت العدة رجعت إلى بيتها. تقالت وإذا طالت العشرة وبينهما أولاد وانتهت ترجع إلى بيتها وتترك له البيت، خاصة وأنها لا صنعة لها تعيش بها ولا شهادة ولا غير ذلك، فالمرأة يعني إنما لها الحق في السكنى في عدتها، أما بعد العدة فإنها ترجع إلى بيت أهلها. يقول نسكن في مسجد تقام في صلاة الفجر بعد 8 دقائق من الأذان، وعلما أننا قريبين من الجبل، إذا ترقبوا الوقت الصحيح وصلوا معه والله أعلم. إذا عطس العاطس عدة مرات هل يشمت في كل عطسة؟ الواجب المرة الأولى، فإن زدت فالثانية والثالثة، وما بقي فلا يلزمك، ولكن هو يلزمه أن يحمد الله، وأنت لا يلزمك أن تشمته. يقول قرأت في بعض الكتب أن النار موجودة في الأرض، لا، وإنما هي في أسفل سافلين والله أعلم. يقول هذا في بعض أسئلة تكلمت عن بر الوالدين، فهل لا تتكلم على العدل بين الأبناء وإعانتهم عن بر الوالدين؟ لا، كما تكلمنا على بر الوالدين وأنه لا بد من البر بهما، فكذلك يلزم العدل بين الأبناء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل وقال: يا رسول الله، إني أريد أن أشهدك على أني أعطيت ابني هذا نخلا، فقال: وهل أعطيت كل أبنائك؟ قال: لا. قال: اذهب إلى غيري فإني لا أشهد على الزور. وقال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. بل أن النبي صلى الله عليه وسلم بل إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قبل ولده فقال: هل قبلت كل أولادك؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادك. فلا بد من العدل بين الأبناء، وليحذر المسلم أن يأتي يوم القيامة وهو مائل بعدم عدله بين أبنائه. فكما يعدل، فكما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث هذا في بعض طرق حديث النعمان بن بشير، قال: أتريد أن يكون لك عدلا في البر؟ قال: نعم، يعني كلهم يضرون بك على حد سواء. قال: فاعدل بينهم كما تريد أن الجميع من أولادك يضرون بك، فأنت أيضا اعدل بينهم. أما تعطي أحد دون آخر أو أكثر من آخر، فلا شك أنه لا ترى العدل والبر الذي تريده. فهذا لا بد أن نصيحة توجه للأولياء، فلا بد أن يتقوا الله جل وعلا في ذلك. هذا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السؤال اللي قال أنه يعيش بين متخاصمين، يعني غير واضح، إذا كان يريد أن يأتي صاحبه بعد الصلاة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. الله أكبر، الله أكبر.